ولكنه حيل بينه وبين الماء وتيمم، وبعد ان تيمم وجد الماء في طريقه من الطرق، كان كان يمشي وجد الماء امامه، ولكنه مع وجدانه للماء حيل بينه وبين الماء بسبع حيوان مفترس ضارب او بعدو حال بينه وبين الماء، هذا ما زال فاقدا للماء ولو كان الماء امامه موجود. عند ذلك يكون فاقدا حسا ويكون فاقدا شرعا، وقد يقال انه فاقد شرعا وليس بفاقد حسا، لكنه في الواقع ما يستطيع ان يصل الى هذا الماء، فصار كالفاقد حسا وهو يقينا فاقدا شرعا، فلا يكفر تيممه. فاذا اذا كان في خارج الطلاء ووجد الماء بعد التيمم ولم يكن هناك مانع يمنع من استعمال الماء من عطش او حائل من عدو او غيره، عند ذلك يبطل تيممه. فاذا وجد المانع من العطش او العدو او السبع او غير ذلك من الموانع ما يبطل تيممه، لانه ما زال فاقدا للماء حسا او شرعا او حسا وشرعا معا. واما اذا كانت الصلاة، هذه الصلاة لها احوال، اما ان تكون من الصلوات التي تسقط بالتيمم او تكون من الصلوات التي لا تسقط بالتيمم. اذا تيمم الانسان وصلى، سيأتي معنا بعد قليل ان بعض الحالات يسقط التيمم الصلاة، يتيمم ويصلي ولا تجب عليه الإعادة، وفي بعض الحالات يتيمم ويصلي وتجب عليه الإعادة، وسيأتي معنا تفصيل هذا، ما نريد ان نستبق الحوادث. من جملة الحالات التي تجب فيها الإعادة لو تيمم الانسان لفقد الماء في المدينة، قال الفقهاء هذا ظرف طارئ وعذر نادر لا يكاد يوجد، لا يكاد يتصور حتى، لان الماء اذا فقد في المدينة هلك الناس كيف يعيشون، فلا يكاد يتصور حتى في العقل ان يفقد الماء في المدينة. لكن على افتراض حدوثه لفترة زمنية وجيزة مثلا وتيمم الانسان في المدينة وصلى، قال تيممه هذا ما يسقط صلاته، يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة، يتيمم ويصلي وتجب عليه اعادة الصلاة. قال فاذا كان المتيمم الذي وجد الماء خارج الصلاة بطل تيممه مطلقا، واما اذا كان داخل الصلاة فهذه الصلاة اما ان هذا التيمم يسقطها او انه لا يسقطها. قال فاذا كان التيمم لا يسقط الصلاة وانما يصليها لحرمة الوقت ويجب عليه اعادتها كمن تيمم في المدينة، قال بطلت صلاته على المشهور، لانه لا فائدة من اتمامها، وسيقضيها سيقضيها، فما الفائدة من اتمامها؟ يقطعها بطلت، فيقال يقطع وبطلت ويجب عليه ان يتوضأ وبعد ذلك يصلي، اذ لا فائدة من الاشتغال بها لانه لا بد له من اعادتها على كل حال. واذا كان التيمم يسقطها كمن تيمم في الصحراء تيمما شرعيا سليما بأعذار معتادة متتكرر دائما ودخل في الصلاة وهو في الصلاة وجد ماء، قال فإنه في هذه الحالة لا تبطل صلاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.